بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. نحن مع الدرس 33 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. وهذه الآية من سورة سبأ، أولها قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد تتجلى من خلال هذه الآية وما جاء بعدها من الأحاديث مما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وخاصة حديث البخاري، ثم بعد ذلك الرواية التي ساقها عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ووجه هذه الصلة بكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه إذا كانت الملائكة، وهي من هي فيما آتاها الله عز وجل من قدرة وما لها من عظيم خلق، إذا كانت الملائكة تفزع ويصيبها ما يصيبها مما ذكره الله عز وجل في هذه الآية وفي ذلك الحديث، عبادة لله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فغيرهم من العباد من باب أولى، أن يكونوا عابدين لله خاضعين له موحدين له لا شريك له. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من علاقته بالباب وهو قريب، أن الملائكة إذا كانت لا تعلم الغيب إلا بما يعلمها الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وكذا أيضا ما جاء في حديث الباب من أن الشياطين ومن وراءهم من الكرهان لا يعلمون إلا ما يسترقونه من السم كما سيأتي بيانه، فغيرهم من باب أولى أنه لا يعلم الغيب. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الغيب إنما استأثر الله عز وجل بعلمه، وأنه لا الكهنة ولا السحرة ولا المنجمون ولا الأولياء ولا السادة ولا أصحاب القبور ولا غيرهم يعلمون الغيب، ومن ثم فهم لا يستحقون أن يعبدوا أو يستغاث بهم من دون الله عز وجل. وهذان وجهان متلازمان. فإذا كانت الملائكة وهي من هي في قربها من ربها وفي عظمتها في خلقها تخاف من الله عز وجل وتفزع هذا الخوف العظيم، فغيرهم من باب أولى. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الذي يجب أن يعظمه المؤمنون، وأن لا يعبدوا معه غيره، وأن لا يخافوا معه غيره، وأن لا يتوجهوا بعبادة إلى غيره تبارك وتعالى. أما الآية فعلاقتها بكتاب التوحيد أو بهذا الباب إنما تظهر من خلال كلامنا حول تفسيرها، وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، هكذا القراءة المشهورة فزع، وقوله فزع عن، كلمة عن تدل على زوال الفزع، يعني حتى إذا فزال الفزع عن قلوبهم، وذلك بعد أن تصيبهم الغشية عند سماعهم كلام الله عز وجل. قالوا ماذا قال رب، وفي قراءة حتى إذا فزع عن قلوبهم، وفي هذه الحالة يكون الفاعل هو الله عز وجل، إذا فزع الله عن قلوبهم أي أزال الفزع عنه. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قال بعضهم لبعض الحق، أي قال الله الحق أو القول الحق وهو العلي الكبير. واختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في عود الضمير في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى من يرجع، على قولين مشهورين، أحدهما وهو قول جمهور المفسرين أنه يعود إلى الملائكة، أنه يعود إلى الملائكة، إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم وقع الخلاف بينهم متى يكون ذلك، على قولين، أحدهما أن ذلك يكون إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي حينما يوحي إلى ملائكته بما يشاء، سواء كان هذا عاما أو زمن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم الله عز وجل بالوحي إيذانا بنبوة هذا النبي الكريم وتنزلا للقرآن المبين الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني أن فزع الملائكة إنما يكون يوم القيامة، أن الفزع إنما يكون يوم القيامة. قال والدليل على ذلك أول الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبه، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعلى هذا يكون الفزع في يوم القيامة. وقال بعضهم إن الملائكة لما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الساعة قد قربت أو أن الساعة قد قامت، فيكون القول الثاني له وجهان، وهو أنه يوم القيامة حقيقة، الثاني أنه يوم القيامة لكن لما نزل الآيات ونزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ظنت الملائكة أن الساعة قد قربت. إذن عندنا القول الأول أن الضمير يعود إلى من؟ إلى الملائكة. ثم وقع خلاف متى يكون هذا الفزع الذي يصيب الملائكة، على قولين، القول الأول أنه عند تنزل الوحي فهو عام، القول الثاني أنه في يوم القيامة. وقوله في يوم القيامة، بعضهم فهم من سياق الآية أن الملائكة ظنت مع نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي خاتم أن الساعة قد قربت، أو أن هذا يكون يوم القيامة حقيقة، وذلك بحجة الإشارة إلى الشفاعة، وأن الشفاعة إنما تكون يوم القيامة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا القول هو الذي رجحه جمهور المفسرين، ويدل عليه حديث البخاري الآتي. لماذا؟ لأن حديث البخاري كما سيأتينا بعد قليل فيه بيان، إذا تكلم الله بالوحي قالوا ماذا، كان فيه إشارة إلى نص الآية وتفسير الآية، فهو نص صريح. وهذا الذي رجحه الشيخ محمد، شيخنا محمد بن صالح العثيمين، وقال إن أحسن ما يفسر به كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث البخاري في الباب مفسر للآية، فهو دليل على أن الضمير في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما يعود إلى الملائكة. وكما قلنا لكم هذا قول جمهور المفسرين، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الراجح. القول الثاني أن الضمير في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعود إلى المشركين، يعود إلى المشركين، وأن ذلك يكون عند الموت أو يوم القيامة. إن هؤلاء المشركين إذا قاموا يوم القيامة لله رب العالمين عرفوا الحق، فزع عن قلوبهم وبعثوا وخرجوا ورأوا الحقائق، وحينئذ يقولون ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير، لكن لا ينفعهم هذا الإيمان، كما لم ينفعهم إيمانهم حينما يقولون يوم القيامة أمام رب العالمين ربنا إننا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، لا ينفعهم ذلك كله. وهذا القول اختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، فقد ذكر القولين، ذكر هذا القول ورجحه، ثم ذكر القول الثاني. وسبب الترجيح هو أن الملائكة لم يرد لهم ذكر في السياق، سياق الآيات في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني سياق الآيات ما فيه ذكر للملائكة. قالوا والسياق إنما هو في المشركين وبيان ضلالهم وإغواء الشيطان لهم وبطلان عبادتهم للأصنام، ثم جاء هذا السياق ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أيضا لبطلان، لإثبات بطلان عبادة المشركين للأصنام وطلب الشفاعة منها، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي المشركون يوم القيامة عرفوا الحقيقة، لكن لا ينفعهم تلك المعرفة، لا تنفعهم تلك المعرفة. أي القولين أرجح؟ سبق قبل قليل إن قلنا إنه القول الأول هو قول أكثر المفسرين، ويكفي فيه أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسره، وإن كان لقول ابن سعدي وجه قوي، خاصة إذا لاحظنا سياق الآيات، فكان الشيخ ابن سعدي يقول نعم الحديث في البخاري صحيح، وهذا في الملائكة، وأنهم إذا سمعوا الوحي كسلسلة على صفوان ويفزعون وتصيبهم رجفة كما في الرواية الأخرى في مسلم وغيره، ثم إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال قالوا الحق وهو العلي الكبير، هذا موضع. وموضع آخر هو في حال المشركين إذا فزع عن قلوبهم يوم القيامة اعترفوا بالحقيقة لكن لا ينفعهم ذلك. طيب، ما علاقة قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم كانت العلاقة واضحة. إذا كانت الملائكة وهي بقربها لا تشفع، إذن الأصنام وغيرهم لا يمكن أن يشفع. وإذا كانت الملائكة تفزع وتخاف من رب العالمين، إذن غيرها من المخلوقات أولى بالفزع والخول والخوف من رب العالمين تبارك وتعالى. قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هنا احتج العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، لأنهم قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقل ماذا خلق ربكم كما تقول المعتزلة. قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، قال الله الحق. طيب، الحق هنا ما المقصود به؟ قالوا الحق، قالك له معنى. المعنى الأول على العموم، وهو أن الله لا يقول إلا الحق، أن الله لا يقول إلا الحق. ومعنى هذا أن الملائكة وهم عباد مؤمنون مكرمون عند رب العالمين، أن الملائكة وهم قد فزعوا وجرى لهم ما جرى وصعقوا ثم فزع عن قلوبهم وزال الفزع عنهم، فإذا سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. إذن الله لا يقول إلا الحق، وهذا صحيح. المعنى الثاني أن قوله الحق أي قال الحق فيما سمع، أي أن هذا الذي سمعوه وتلقوه من الملائكة، لأن كل سمع تلقي إلى سمع، أن هذا الذي سمعوه من الله عز وجل في ذلك الوقت هو إيش؟ هو الحق. وبين القولين كما تلاحظون تلازم، بينهما تلازم، سواء قلنا إن الحق هو ما سمعه في ذلك الوقت وهو دال على أن الله هو الحق المبين وأن قوله الحق سبحانه وتعالى، أو إذا قلنا إن قوله الحق على العموم فإنه يشمل ما سمعوه في ذلك الوقت ويشمل أيضا كل وقت، لأن الله هو الحق المبين. وهو العلي الكبير، قال العلماء، وهذا يشمل أنواع العلو المختلفة: علو القهر وعلو القدر وعلو الصفات وعلو وهذا الذي قرره الأئمة رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أو كذبة، يعني يجوز الصواب كذبة لأنه المقصود به العدد. نعم. فيكذب معها 100 كذبة فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هذا حديث جليل رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح، وعلاقته بالباب وبكتاب التوحيد ظاهر، وهو ما الذي يجري للملائكة إذا سمعت أمر الله عز وجل. إذا سمعت أمر الله عز وجل ضربت الملائكة بأجنحتها وفزعت خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، فإذا فزع عن قلوبهم كما جاء في الآية قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كانت الملائكة تخضع وهي عابدة لله سبحانه وتعالى فغيرها من باب أولى، فبطل بذلك عبادة غير الله وبطل من باب أولى عبادة الملائكة. فإذا كانت الملائكة بهذه الصفة وبهذه الحالة أمام ربها سبحانه وتعالى فلا شك أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما دونه. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله عز وجل بالوحي من أمر السماء يوحيه إلى ملائكته أو يوحيه إلى جبريل، ولهذا جاء في بعض الروايات إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي. ما هو هذا الوحي الذي يظهر والله أعلم العموم أنه قد يكون آيات تتلى، مثل إذا تكلم الله عز وجل بالزبور أو بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل، أو يكون مما يتكلم الله عز وجل به مما يوحيه سبحانه وتعالى إلى من يشاء من عباده، سواء كان إلى الملائكة لتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أو يكون إلى البشر كما يوحي إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فقوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله عز وجل بذلك. والقضاء له عدة معاني، ومنه القضاء والقدر، هذا أمر محكم نؤمن به أن الله قضى، لكن المقصود به هنا ليس القضاء القدري فقط، وإنما المقصود به القضاء الشرعي، القضاء الشرعي الذي هو كلامه. ثم يدخل في هذا، أي في كلام الله عز وجل، ما قضاه وقدره أو أمر به. يعني المقصود بالقضاء هنا إذا قضى الله الأمر كلامه، أي تكلم الله بالوحي، وكلامه بالوحي قد يكون في أمر قدري من موت أو حياة أو رزق أو مطر أو غير ذلك، وقد يكون بأمر شرعي من طاعة وعبادة ونحو ذلك. فإذا تكلم الله عز وجل بالوحي ما الذي يحدث؟ الملائكة تسمع كلامه سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي هذا القول ينفذ الملائكة. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة معروفة، والصفوان هو الصخر الأبيض، ونحن نعلم فيما نعتاده أن سلسلة الحديد إذا صرت تجرها على صخر الأملس فإنه يحدث صوتا شديدا، صوتا قويا شديدا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت الوحي الذي يسمعه الملائكة من رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه يكون بصوت تسمعه الملائكة، خلافا للأشاعرة ولغيرهم الذين قالوا بالكلام النفسي، وأن كلامه سبحانه وتعالى ليس بصوت وأنه لا يسمع منه. فما الذي يجري للملائكة؟ قال: ضربت الملائكة بأجنحتها، خضعا للذكر. كيف يكون هذا الضرب؟ لا نعرف كيف، لكن تضرب الملائكة بأجنحتها لأن الملائكة أصحاب أجنحة، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. خضعان، هكذا في فتح الخاء والضاد، خضعان لقوله، ويجوز خضعان لقوله مصدر بضم الخاء وسكون الضاد المعجم، أي أنها ضربت بأجنحتها خاضعة لرب العالمين تبارك وتعالى خضوعا شديدا. وهذا الذي جاء تفسيره في بعض الروايات الذي هو الفزع، أو أنهم يصعقون، فالملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لله سبحانه وتعالى فيصيبها الفزع ويصيبها الصعق حتى إذا فزع. فتبين بهذا أن الملائكة تسمع كلام الله، وأنها تخاف خوفا شديدا فتفزع فتضرب بأجنحتها خضعانا فتصعق، ثم بعد ذلك يزول عنها الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم وزال عنهم الفزع ورجعوا عن هذه الغشية والصعقة قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي قال بعضهم ما الذي قاله ربنا؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير، كما جاء بيانه وتفسيره في الآية السابقة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أمر وهو استراق السمع، قال: فيسمعها مستلق السمع، ثم فسر: ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. بعدين وصفه سفيان، وصفه سفيان، وهو سفيان بن عيينة، وصفه سفيان بأي شيء؟ بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. هذا وصف لكيفية استراق السمع. طيب، حتى تتضح الصورة نقول: الملائكة في السماء تسمع كلام الله عز وجل فتصيبها الصعقة، كأنه سلسلة على صفوة، فإذا فزع عنهم قالوا: ماذا قال ربك؟ فتخبر الملائكة. وهكذا كل ملائكة سماء تخبر ملائكة السماء التي تليها، حتى تأتي إلى ملائكة السماء الدنيا الذين كلفوا بتدبير ما يجري على الأرض. ملائكة السماء الدنيا يتكلمون بالوحي، ويكون ذلك كما جاء في رواية عند السحاب أو عند العناب. إذن الملائكة يكلم بعضهم بعضا في سماء الدنيا. الشياطين، وهذه من يعني حقيقة من أفاعيل الشياطين، لهم خطة لاستراق السماء. ما هي؟ يتراكب بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء. كيف يكون تراكبهم؟ فسرها سفيان بن علي، وذلك بأنه فرج بين أصابعه وحرفها. وهذه لها صيغتان، إحداهما أن يكون تراكبهم هكذا، يعني بمعنى أنه الأصابع، أصابع يد فوق الأصابع الأخرى، لأنه جمع من الشياطين فوق بعض، يتراكبون فوق بعض حتى يرتفعوا إلى السماء هكذا، أو يكون بالمعنى الآخر وهو أظهر أنه هكذا، يعني يتراكبون هكذا فرج بين أصابع، هذول شياطين فوق بعض يتراكبون فوق بعض إلى أن يصلوا إلى مواطن استراق السماء. فأعلى شيطان يسمع من الملك أمرا، بيش بي يا ملك السحاب أنزل على بني فلان المطر يوم الأربعاء أو يوم محدد، فيسمعه الشيطان فيوحيه إلى من تحته، ثم يوحيه من تحته إلى من تحته، كما جاء في رواية يقرقر كما تقرقر الدجاجة بسرعة، وهو الكلام السريع الخبي، كل واحد يقرقرها بسرعة حتى ينفذ من فوق إلى أسفل. وهنا تكون حالتين، الحالة الأولى أن يدركه الشهاب، هذا الشهاب يقضي على هؤلاء الشياطين كلهم يحرقهم قبل أن يصل إلى آخر واحد. الحالة الثانية أن يكون آخر واحد ينجو بها ثم يوحيها إلى الساحر أو الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم المغية، والساحر معروف، سيأتينا بيان ذلك إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل. إذن الشياطين ما عرفت الغيب، وإنما الشياطين استرقت السمع من إيش؟ من أمر ووحي إلهي أخبر الله به الملائكة وأوحى وعلمه أهل السماء، وأهل كل سماء بلغوها لمن بعدهم حتى وصلت إلى سماء. وهذا في فائدة مهمة جدا، وهو إنه الغيب نوعان، غيب حقيقي فهذا لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه بعض الناس، وهذا الذي يقع فيه الخداع لكثير من الناس. أغلب ما عند السحر والكهنة أنهم يستخدمون الشياطين لمعرفة الغيب النسبي. ما هو الغيب اللي تعرفه أنت لكن الناس لا يعرفه؟ في الشياطين تخبر عنك أيها الإنسان ذلك الساحر البعيد عنك، فيخبره بما جرى له. فأنت إذا أقبلت على هذا الساحر أو الكاهن وأخبرك بأنه جرى لك كذا وكذا، هذا ليس غيبا لأنه جرى ولأنه معلوم، فيسمى إيش؟ غيب نسبي، يعني بمعنى أنه غيب لبعض الناس. فهل ممكن أن تعلمه الشيطان؟ نقول نعم. وكذلك أيضا الذي جرى من استراق السمع. فهذا الكاهن أو الساحر إذا بلغه الشيطان، وتعرفه باستخدام السحرة والكهنة للشياطين، يبلغه فيأتي ويعلن أمام أصحابه وبني قومه أنه يعلم الغيب وأنه يعرف المغيبات وأنه سيجري في بلد بني فلان يوم كذا مطر، يخدع الناس ويكذب على الناس. قال: ويضيف إليها 100 كذب. لكن يقع هذا الأمر الذري استرق، فإذا وقع صار الناس يتحدثون عنه ونسوا 100 كذب. هذا الرجل أخبركم عن 100 قضية و100 غيب زعم أنه يعلمه ولم يقع شيء منها، لكن الناس والعياذ بالله لفتنتهم به لا يذكرون إلا هذا. أما تذكرون لما أخبرنا عن المطر الذي سيقع؟ ألم يقع ذلك المطر الذي سيقع؟ طيب، هنا في مسألتان، إحداهما الرمي بالشهر، فنقول كانوا في الجاهلية يسترقون السمع، وكان ذلك كثيرا، ولهذا كثر الكهان زمن الجاهلية. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ازدادت الحراسة على السماء بالشهر فقل ذلك. واختلف العلماء هل عدم ذلك أم بقي شيء من استرق السمع على قولين: أحدهما أنه قد حرست السماء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يمكن لأحد منهم أن يسترق شيئا من ذلك. القول الثاني أنه خف ذلك وصار نابغا، وهذا الذي يترجح العلم عند الله تعالى أنه لا يزال يبقى، لكن قد يدركهم الشهاب، والشهاب كثير، ويعني حراسة السماء شديدة، لكن قد يسترقون شيئا، قد يسترقون شيئا من ذلك، وليس هناك دليل على المنع منه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي هو أكيد أن استراق السمع لم يكن كما كان في الجاهلية كثيرا واسعا، وإنما صار نادرا جدا. المسألة الثانية مسألة السحرة والإخبار بالمغيبات والكذب عليها ونحو ذلك، فهذا فيه يعني بيان لمسألة عظيمة جدا، وهي أن دعوة السحرة والكهنة ونحو ذلك ادعاء الغيب ليس حقيقيا، ليس حقيقيا، والغالب الأكبر منهم إنما هو من الغيب النسبي. حتى الذي يسترقونه من السماء لم يصبح غيبا تاما، وإنما هو غيب نسبي على بني آدم، فهم هم الذين لا يدرون عن ذلك. أما الملائكة فهي تعلم ذلك، وهي تنزل بالأمر بذلك من ربها سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه عدة مسائل، أولها فضل الملائكة وخوفهم من رب العالمين، ثانيها إثبات صفة الكلام لله كما يليق بجلاله وعظمته، ثالثها إثبات علو الله وهو العلي الكبير، رابعها بيان كذب الكهان والسحرة وغيرهم، خامسها أن السماء محروسة وأن استراق السمع يكاد يكون معدوما أو نادرا جدا، والأخير وهو من أهم المسائل انخداع الناس بالسحر وبكذبهم وبدجلهم، وكيف أن النفوس تتقبل مسألة واحدة وتغفل عن مئة كذبة يتبين بها دجل هذا الساحر وكذبه. وهذا للأسف الشديد قائم إلى يومنا، منجمون وسحر وكذبة يكتبون في الصحف في نهاية العام والمحطات الفضائية ويخبر عن أشياء كلها كذب، لكن تتعلق النفوس بأمر واحد إذا صدق، وينشر في الصحافة العالمية المتنبه المنجم فلان ماذا سيجري في العام القادم، فيذكر 30 مسألة ولا يقع منها إلا واحد، هذه الواحدة تقع أحيانا بالتخمين، فإذا وقعت قالوا صدق المنجم الذي قال في يوم كذا ونشر في الصحف في يوم كذا أنه سيكون كذا. وهذا الأمر يا أيها الإخوة من أيسر ما يكون على الكذابين، فإن الإنسان يستطيع، أي إنسان يستطيع أن يخمن 20-30 مسألة ويقع واحدة واثنين، هل معنى هذا أنه يعلم الغيب؟ الجواب كلا، لو كان يعلم الغيب حقا لصدق في جميع ما يقول، لكنه كاذب في جميع ما يقول. وأما ما يزعم أنه يعلمه من الغيب فهو إما من استراق السمع وإما من الكذب والدجل والتخمين، وهذا هو الغالب. فعلى العباد أن يحذروا من هذه الوسائل الشركية الشيطانية. أما ما يتعلق بالكهانة والرمل والعيافة والسحر فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. أمره الله عز وجل جاء في رواية من السماء والأرض، هكذا الرواية في الطبري، إلى حيث أمر الله عز وجل من السماء وإيش والأرض. هذه الرواية في تفسير الطبري، لكن رواية ضعيفة، ضعيفة الإسناد، لأن من رواية معين بن حمار ومن رواية الوليد بن مسلم، وقد عنعن والوليد بن مسلم معروف بتدليس التسوية، لكن جاء في رواية في صحيح مسلم ما يشهد لشيء مما ورد في هذه الرواية، فليست يعني رواية باطلة. ومجمل ما في هذه الرواية يتوافق مع الحديث السابق وعن مع غيره، ولكن فيها مزيد تفصيل، وهو أن الله إذا أراد أن يتكلم أو يوحي تكلم بالوحي، وأن الصفوات ترجف تأخذها رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، ففيه إشارة إلى أن السماوات تخاف من الله عز وجل. ثم إن أهل كل سماء من الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، ويكون أول من يفيق ويرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، بما شاء من وحي الله. طيب، فكلما مر بسماء سألهم ملائكتها، سأله ملائكتها ماذا قال ربنا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. إذن الملائكة تصعق والسماوات تصيبها رجفة، وليس بغريب، فالجبال تسبح والطعام كان يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل ذلك قد دلت عليه أدلة عامة، والشاهد من هذا الحديث ما يصيب الملائكة حين ترجف السماء ويصيبها رعدة ما يصيبها من الخوف من الله عز وجل. فإذا كانت الملائكة تخاف من ربها إذن لا يجوز عبادته، وإذا كانت الملائكة وهي من هي تخاف من ربها وهي في عظم خلقها وعلى رأسها جبريل القوي الأمين الذي جاء في الحديث أن له 600 جناح، إذا كان هذا خوف جبريل إذن فكيف بغيره من الناس؟ إذن لا يجوز أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. إذا كانت الملائكة تصعق خوفا من الله وترجف المخلوقات إذن الله وحده لا شريك له، هو الذي يجب أن يعبد ويدعى ويسجد له سبحانه وتعالى. فهل يليق بأحد أن يعبد مع الله غيره وأن يخضع لمخلوق فيدعوه ويستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا تقرير لمسألة هذا الباب وهي واضحة، والحمد لله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. نعم، تفسير الآية ما هي؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم. بماذا فسرت الآية؟ بالحديث، الحديث الذي في القرآن. إذن الحديث يفسر الآية. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. صحيح، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهذا هو علاقة الآية والحديث بالباب. ما علاقته بالباب؟ هي دلالة على إبطال الشرك. كما قال المؤلف رحمه الله: إذا كانت الملائكة تخضع هذا الخضوع وهي من هي؟ جبريل له 600 جناح، جبريل الذي حمل قوم لوط بطرف جناح. إذا كان هذا هو خضعان وخوف الملائكة، إذا كيف بمن دونه؟ ألا يعقل أولئك الذين يعبدون غير الله من البشر؟ إذن هذه الآية فيها دلالة لمن ألقى السمع والبصر، لمن عقل، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يتعلق بغير الله عز وجل. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، تفسير أنهم قالوا الحق، أي قال الله الحق، لأن الله لا يقول إلا الحق، وهو العلي الكبير بأنواع العلو الثلاثة. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. نعم، لماذا؟ ما هو سبب السؤال؟ نعم؟ نعم؟ لا يعلمون، يجهلون ماذا قال رب، لأنه أصابهم الفزع فصعقوا فغشي عليهم، لا يعلمون شيئا إلا أن يعلمهم، فيقولون ماذا قال رب؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا تدعى من الملكة لا تدري ولا تعلم إلا ما أخبرها به ربها. هؤلاء الملائكة الذين يتلقون الوحي، فكيف بغيرهم؟ الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم، يعني معناها أنه جبريل يخبره، وما ميزة جبريل؟ هو الذي سمع الوحي من الله. إذن الملائكة تسأل جبريل أو يسأل بعضها بعض من الذي يجيب الذي تلقى الوحي من الله. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم كما في رواية ابن جرير الطبري. نعم هذا فيه ميزة له ومزية للأمين جبريل عليه السلام. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم يعني هكذا ظاهر الرواية أن أهل السماوات كلهم يسألون جبريل وهو الذي يجيب. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم هكذا ظاهر الرواية إذا تكلم الله بالوحي إذا قبل الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله قد كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي ينفذهم كلام الله عز وجل ومعناها أنه أن جميع أهل السماوات يصعقون وتصيبهم رجفة وفزع. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. إيش؟ ارتجاف السماوات. نعم ارتجاف السماوات أصابتها رجفة ورجة وهي سماوات فهذا بناء على رواية ابن جرير الطبري. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم هذا الذي يعني هو ظاهر في الوحي فجبريل يسأله ماذا قال ربكم فقال الحق فتقول الملائكة الحق وهو العليم لكن الذي ينهي الأمر من رب العالمين والوحي من رب العالمين هو جبريل هو جبريل فهو أمين الوحي. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم ذكر استراق الشياطين وأن الشياطين يسترقون السر وكان ذلك كبيرا في الجاهلية وذكرنا هل بعد التشديد وحراسة السماء انقطع الاستراق بالكلية أم صار نادرا جدا قولا. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم كما فسره سفيان بن عيينة أنه يتراكبون وهذا فيه إشارة وإشارة حقيقة مهمة جدا وهي أن الشياطين مع علمهم بأنه قد تضربهم الشهب إلا أنهم يسترقون. لماذا؟ خدمة للسحرة والكهف شوف كيف يستمتع بعضهم بالله. ولهذا بعض الشارحين لكتاب التوحيد أشار إلى هذا المعنى وقال يا عباد الله انظر كيف يتفانى أهل الباطل كيف يتفانى الشيطان يعرض نفسه للهلكة وهي الغالب يعني الغالب في هذا الهلكة وليس النجاة هذه الشهب التي تتطاير هذه الشهب تضرب شياطين ومع هذا أعدادها إذا ويركب بعضهم بعضا والغرض ما هو الغرض أن يقرقر بكلمة من الوحي يوحيها إلى الساحر حتى يضل بني آدم هذا شغل الشيطان وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يستقبل شياطين إذا كانت الشياطين وهي على الباطل تتعرض للهلكة لأجل ذلك إذن لماذا لا يفعل الله أهل الحق ويصبر عليه ويصابر عليه وينشره ويبذل في سبيله وهو حق وهم مأجورون. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. نعم إرسال الشهاب أن الشهاب ترسل إليه وهذا ثابت. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. صحيح كما جاء في الحديث. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، هذه التي تلقاها يصدق، فلا يعني صدقه في بعض الأحيان أنه يعلم الغيب، ولا يجوز اتباع ولا طاعة. نعم. السادسة عشرة كونه يكتب معها 100 كذبة. نعم، هذا مهم جدا، يكذب معها 100 كذبة، واحدة يصدق والباقي 100 كذبة، ثم بعد ذلك تجد من يغويهم هذا الكذاب الأشر، هذا الدجال. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. للأسف أنه لم يصدق إلا بهذا، ما أخذ شيئا، هي استرقة. إذن كل أقواله كذب، فلماذا لا يعي بنو آدم هذه المسألة؟ نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بماء؟ يتعلقون بواحدة ولا ينتفعون بماء. شوف كيف بلاء القلوب، كيف والعياذ بالله تمتحن القلوب فتألف الباطل. يا قوم حتى ولو كنت بالجاهل، هذا الدجال عندكم الذي تعظمونه كذب عليكم 100 مرة، ثم إذا صدق مرة واحدة ينتكس الميزان ويصبح هذا هو الكاهن المعظم الذي ترجعون إليه وتصدقونه وتميل إليه قلوب، وهو قد كذب عليكم 100 مرة. أين العقول؟ نعم. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، كونهم يقرقرون بها ويتلقونها ثم يفرح بها هذا الكاهن وينشرها. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم، إثبات الصفات وقول خلافا للأشعرية في بين كلام الله، وإلا فخلاف أيضا حتى للمعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون كلام الله لكن يكونه مخلوق، الأشاعرة يثبتون كلام الله عز وجل لكن يقولون هو الكلام النفسي. هذا الحديث فيه نص صريح على في الرد على الأشاعرة أن كلام الله عز وجل يسمع إذا تكلم الله بالوحي، إذن الملائكة يسمعون وتصيب السماوات كما في الرواية الأخرى الرجفة، والملائكة يصيبهم أيضا الرجفة وفزع عن قلوبهم، ففيه إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم بكلام يسمع وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء. هذا معنى قوله فيه رد على المعطلة الأشاعرة. باقي شيء؟ طيب تفضل. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كان خوفا من الله عز وجل. صحيح، ما الذي أصابهم؟ خوف، هذا يدل على ابتلاء قلوب الملائكة تعظيما وخوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم، أن الملائكة كما في رواية الطبري يسجدون لله عز وجل، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه دلالة على عبادة الملائكة وخضوعها لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.